وابتغ بين ذلك سبيلا، أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي بشر جعفر بن إياس به. وكذا روى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما وزاد: فلما هاجر إلى المدينة سقط ذلك، يفعل أي ذلك شاء. وقال محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جهر بالقرآن وهو يصلي تفرقوا عنه وأبوا أن يستمعوا منه، فكان الرجل إذا أراد أن يستمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما يتلوه وهو يصلي استرق السمع دونهم فرقا منهم، فإن رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع ذهب خشية أذاهم فلم يستمع، فإن خفض صوته صلى الله عليه وسلم لم يستمع الذين يستمعون من قراءته شيئا، فأنزل الله: ولا تجهر بصلاتك فيتفرق عنك، ولا تخافت بها فلا تسمع من أراد أن يسمعها ممن يستشرق ذلك ممن يسترق ذلك دونهم لعله يرعوي إلى بعض ما يسمع فينتفع به، وابتغ بين ذلك سبيلا. وهكذا قال عكرمة والحسن البصري وقتادة: نزلت هذه الآية في القراءة في الصلاة. وقال شعبة عن أشعث بن سليم عن الأسود بن هلال عن ابن مسعود رضي الله عنه: لم يخافت بها من أسمع أذني. قال ابن جرير: لم يخافت بها من أسمع أذني، الضمير يعود على القارئ. إيه؟ نعم. قال ابن جرير: يعني إذا أسمع نفسه لم يخافت بها. نعم. حدثنا يعقوب قال ابن جرير قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن علي عن سلم بن علقمة عن محمد بن سيرين قال: نبئت أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا صلى فقرأ خفض صوته، وأن عمر رضي الله عنه كان يرفع صوته، فقيل لأبي بكر رضي الله عنه: لما تصنع هذا؟ قال: أناجي ربي عز وجل وقد علم حاجتي. فقيل: أحسنت. وقيل لعمر رضي الله عنه: لما تصنع هذا؟ قال: أطرد الشيطان وأوقد الوسنان. قيل: أحسنت. فلما نزلت: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، قيل لأبي بكر رضي الله عنه: ارفع شيئا. وقيل لعمر رضي الله عنه: اخفض شيئا. وقال أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في الدعاء. وهكذا روى الثوري ومالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: نزلت في الدعاء. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو عياض ومكحول وعروة بن الزبير. وقال الثوري عن ابن عياش العامري عن عبد الله بن شداد رضي الله عنه قال: كان أعراب من بني تميم إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: اللهم ارزقنا إبلا وولدا. قال: فنزلت هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قول آخر. قال ابن جرير قال حدثنا أبو السائب قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت هذه الآية في التشهد.